أتمنى لو أنساك وأنسى روحي وإياك وإن ضاعت تبقى فداك لو تنساني وأنساك وتريني بنسى جفاك وأشتاق لعذابي معاك والأدمع فاكراك أرجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وسعدها يهون في هواك في هواك طول حرماني أهواك واتمنى لو أنساك وانسى روحي وياك وان ضاعت تبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم ويفكرك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها هيهون في هواك في هواك طول حرماني ولاقيك مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي في عينيك وكلامهم يبقى عليك وانت الداري ورعيك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك يا اللي شاغلني بيك جرب ناري الاقيك مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي فانيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك امي اللي شاغلني بيك جرب ناري الاقيك مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي فانيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك امي اللي شاغلني بيك جرب ناري أهواك واتمنى لو أنساك وانسى روحي وياك وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم ويفكرك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها هيهون في هواك في هواك طول حرماني.